قال الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، وهو يبين أصح الأسانيد عنده منسوبة إلى كل صحابي. قال: وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده، وابن شهاب عنه به. بعد أن بين في أبيات سابقة أن أصح الأسانيد ما رواه مالك مع النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن هذا السند يسمى بسلسلة الذهب، وأن هذا هو الرأي الذي ارتآه الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال الإمام الحافظ العراقي: فإذا أضيف إلى هذا الإسناد الشافعي فإنه خير من روى عن مالك، وإن أضيف إلى ذلك الإمام أحمد فإنه أفضل من روى عن الشافعي. ثم روى حديثا بهذا الإسناد من طريقه رحمه الله إلى الإمام أحمد من خلال كتابه المسند، وقال إن أحمد روى حديثا بهذا الإسناد وذكره، وهو حديث يتعلق في البيوع وقد مر بنا. ثم قال بعد ذلك: وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. أما الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن أصح الأسانيد الإمام الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو المراد بقوله أي عن أبيه البر، وإنما سمي عبد الله بن عمر بالبر لكثرة بره ولكثرة تأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وقيل زين العابدين عن أبيه، والمراد بزين العابدين هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، سمي بزين العابدين، وهذا لقب الله يروي عن أبيه، والمراد بأبيه الحسين ابن علي ابن أبي طالب، سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة. فإذا روى علي بن الحسين عن أبيه عن جده يعني عليا، اعتبر ذلك من أصح الأسانيد، خصوصا إذا كان الراوي عن علي بن الحسين هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري. ولذلك قال عن جده وابن شهاب عنه، يعني عن زين العابدين به أي بهذا الإسناد. ولهذا يقول الحافظ العراقي تعليقا: أي وقيل أصح الأسانيد ما رواه ابن شهاب المذكور عن زين العابدين وهو علي بن الحسين عن أبيه الحسين رضي الله تعالى عنه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وابن شهاب أي والحالة أن الراوي عنه أي عن زين العابدين ابن شهاب الزهري به أي بالسند المذكور. ثم قال: وحاصله يعني وملخص القول إن أصح الأسانيد ابن شهاب عن زين العابدين عن أبيه، أو قال عن أبيه عن جده يعني علي بن أبي طالب، أو يعني قيل هذا أصح الأسانيد وقيل أو. فابن سيرين عن السلماني قال علي بن أبي طالب، وهو قول عبد الرزاق يعني، وهذا الرأي ارتضاه عبد الرزاق الإمام الصنعاني صاحب كتاب المصنف وصاحب التفسير، كان يرى أن أصح الأسانيد هو ما رواه علي بن الحسين عن أبيه عن جده برواية ابن شهاب. قال: وروي أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة يعني أنه يرى هذا الرأي. فالإمام البخاري يرى أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وغيرهم يرى أن أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، والإمام عبد الرزاق يرى أنه ابن شهاب عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا رأي أبي بكر بن أبي شيبة، فقوله وابن شهاب عنه به أي عين زين العابدين بالحديث، وابن مرفوع على الابتداء في قوله قال وابن شهاب عنه به، وابن شهاب عنه به أي عن زين العابدين بالحديث. قال وابن مرفوع على الابتداء والواو للحال أي في حال كون ابن شهاب راويا للحديث عنه، يعني عن علي بن زيد عن علي زين العابدين. ثم قال أو فابن سيرين عن السلماني، أو يقال عن السلماني، أو فابن سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولما عممة، يعني ومنهم من يرى أن أصح الأسانيد ابن سيرين عن السلماني، والمراد بالسلماني عبيدة السلماني، وهذا عبيدة من التابعين كان يروي عن علي بن أبي طالب، ولذلك قال أو فابن سيرين عن السلماني عنه، يعني عن علي. هذا سند قيل إنه أصح الأسانيد. أو الأعمش عن ذي الشاني النخعي، وقيل إن أصح الأسانيد ما رواه الأعمش سليمان بن مهران التيمي يروي عن صاحب الشاني وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي عن ابن قيس علقمة، وإبراهيم النخعي يروي عن علقمة ابن قيس وهو أيضا النخعي عن ابن مسعود. فهذا الإسناد ترتيبه هكذا: سليمان ابن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولم بعد أن ذكر هذه الأقوال وهي أن أصح الأسانيد ما قيل كذا وما قيل كذا وما قيل كذا، كأن العراقي رحمه الله يقول إن هذه الأقوال التي قيلت والتي عممت بأنها أصح الأسانيد أقوال لا تسلم لأصحابها، ولذلك يلام من يقول إن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، أو الزهري عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهكذا ذكر لنا هنا ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود. إن هذه الأقوال يقول يلام أصحابها، لأن هذا الحكم وهو تعميم أن هذا أصح الأسانيد أمر لا يسلم، والأصوب أن يقيد كل سند بصحابي معين، أو يقيد كل سند بمدينة معينة، فيقال أصح أسانيد أبي بكر الصديق كذا، وأصح أسانيد عمر كذا، وأصح أسانيد عثمان كذا، وأصح أسانيد علي، وهكذا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقال إن أصح أسانيد المدنيين فلان عن فلان، وأصح أسانيد المكيين فلان، وأصح أسانيد البصريين فلان، وأصح أسانيد الكوفيين، وهكذا المصريين والشاميين وغيرهم نسبة إلى البلدان. هذا أدق من أن يقول الإنسان إن أصح الأسانيد ويطلق. ولذلك ختم الحافظ العراقي هذا القول بقوله ولم من عممه، أي وألقي باللوم وبالعتب على من عمم هذا القول وقال هذا أصح الأسانيد. يقول أو هنا في الموضعين إلا هو في قوله أو فابن سيرين عن السلماني أو الأعمش عن ذي الشاني، في الموضعين ليست للتخيير ولا للشك ولكنها لتنويع الخلاف، أي من العلماء من قال كذا أو كذا أو كذا على سبيل التنويع. والضمير في عنه عائد إلى قوله في البيت الذي قبله جده يريد علي بن أبي طالب، وهذا في قوله أوف بن سيرين عن السلماني عنه، فالضمير في عنه يراد به علي بن أبي طالب. والمراد أن هذا الإسناد ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه. قال يريد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أي وقيل أصح الأسانيد ما رواه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي يعني ابن أبي طالب. يقول وهذا القول منسوب إلى من؟ قال وهو قول عمرو بن علي الفلاس. وعمرو بن علي الفلاس هذا من علماء أتباع أو تبع أتباع التابعين من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال وعلي بن المديني، أي وهو قول علي بن المديني أيضا، إن صح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي. وسليمان بن حرب، إلا أن ابن المديني قال أجودها عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي، أي فزاد من عبد الله بن عون. وقال سليمان بن حرب أصحها أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي. وابن عون وأيوب قرينان، فأحدهما اختار رواية ابن عون والآخر اختار رواية أيوب. وقيل أصح الأسانيد ما رواه سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس يعني النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول وهو قول يحيى بن معين. وقد يقول قائل ما هذا التضارب المذكور في الرواية في هذه الروايات؟ ويمكن الإجابة عن هذا أنه ليس من باب التضارب وإنما هو من باب التنويع، وكل إمام من أئمة الحديث ومن علماء الجرح والتعديل ارتضى طريقا رأى أنها أصح الأسانيد، أو أن هذه الطريق ارتاح لها وروى من خلالها فرأى أنها أجود الأسانيد وأصحها. يقول وهذه جملة الأقوال التي ذكرها ابن الصلاح يعني في كتابه مقدمة في معرفة علوم الحديث. وفي المسألة أقوال أخر غير هذه، يقول ذكرتها، والقائل ذكرتها هنا الحافظ العراقي، ذكرتها في الشرح الكبير، وهو كتاب من مؤلفاته رحمه الله، وفيه فوائد مهمة لا يستغني عنها طالب الحديث. وقوله يعني وقول الناظم ولمن عممه، أي ولمن عمم الحكم في أصح الأسانيد في ترجمة الصحابي أو في ترجمة لصحابي واحد، بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها بصحابيها، فلا يقال أصح الأسانيد مطلقا وإنما يقال أصح أسانيد فلان. قال الحاكم يعني في كتابه معرفة علوم الحديث لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد. وهذا القول غريب، قال لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد، ما المراد بقوله لصحابي واحد؟ أي على سبيل الإطلاق، كان يقال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، لأن أول من قرر أن هذا غير ممكن وأنه يظهر فيه التضارب والتعارض هو الحاكم، ورحمه الله ارتضى أن تكون هذه الأصحية وتلك الأولوية إنما هي مقيدة بصحابي أو مقيدة ببلد، ولهذا وافق العراقي الحاكم، وكذا ابن الصلاح وافق الحاكم، ولهذا قال العراقي ولم من إيه من عممه. يقول فنقول وبالله التوفيق إن أصح أسانيد أهل البيت، يعني إذا كان هذا القول فيه لوم إذا سنعود إلى القول الذي لا لوم فيه، ونعود إلى القول الذي يرتضيه علماء الحديث، وهو نسبة الأصحية إلى صحابي أو إلى بلد. قال فنقول وبالله التوفيق إن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد، يعني المسمى بجعفر الصادق أحد أئمة آل البيت وأحد الأئمة الاثنى عشرية، عن أبيه وهو محمد ابن علي المسمى والملقب بالباقر، محمد ابن علي الملقب بالباقر، عن جده وهو الحسين، لأن محمد ابن علي علي هو زين العابدين ابن الحسين، عن أبيه يعني محمد، عن جده يعني الحسين، عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. إذا كان الراوي عن جعفر ثقة، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة فيكون هذا من أصح أسانيد علي رضي الله تعالى عنه، ومن أصح أسانيد آل البيت. قال وأصح أسانيد الصديق، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه، إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال وأصح أسانيد عمر رضي الله تعالى عنه، هو من رواية الزهري عن سالم عن أبيه يعني عبد الله بن عمر عن جده يعني عمر بن الخطاب، وهذا مر معنا فيما مضى حيث قال إن هذا من أصح الأسانيد. قال وأصح أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هو الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن سعيد بن المسيب حافظ الصحابة حافظ التابعين رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. قال وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الذي كان اختاره الإمام البخاري رحمه الله. قال وأصح أسانيد عائشة رضي الله تعالى عنها، هو عبيد الله بن عمر يعني العمري المصغر وليس المكبر، فإن في الرواة أخوين عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري، وعلماء الحديث يقولون إن المصغر ثقة وأما المكبر فضعيف، ولذلك إذا جاء الحديث من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم يعني ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فمحمد والد القاسم ابن أبي بكر الصديق وأخو عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الذي ولدته أمه أسماء بنت عميس في ذي الحليفة وهم خارجون لسفر الحج لحجة الوداع، ولما توفي أبو بكر الصديق تزوج علي رضي الله تعالى عنه أسماء بنت عميس، وكان محمد هذا ربيبا لعلي رضي الله تعالى عنه. أنجب القاسم، والقاسم ربته عائشة لأنه ابن أخيها. فهذا هو الإسناد، عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. وقال يحيى بن معين هذه ترجمة مشبكة بالذهب، يعني أنها من أصح الأسانيد. هذه اللي ترجمة عبيد الله، هذا السند عبيد الله عن القاسم عن عائشة سند مشبك بالذهب، كما قيل في مالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة أو سلسلة الذهب. قال وأصح أسانيد ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. سفيان الثوري هذا الذي لقب بأمير المؤمنين، يروي عن منصور يعني ابن المعتمر، عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي، عن علقمة ابن قيس النخعي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وأصح أسانيد أنس بن مالك عن الزهري عن أنس. قال بعد أن فرغ من ذكر أسانيد، من ذكر أصح أسانيد أسانيد الصحابة، انتقل إلى بيان أصح أسانيد أهل المدن. أصح أسانيد المكيين قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر يعني ابن عبد الله. وهذا الإسناد يعني فيه من الغرائب، فإن جابر بن عبد الله مدني وتوفي بالمدينة، لكن لما كان عمرو بن دينار نقل حديثه إلى مكة وحدث به في مكة وتلقاه عنه سفيان، سمي أو اعتبر هذا من أصح أسانيد المكيين. قال وأصح أسانيد اليمانيين، أصح أسانيد اليمانيين نسبة إلى اليمن، معمر يعني ابن راشد الصنعاني صاحب كتاب الجامع، عن همام بن منبه، وهمام هذا تلميذ أبي هريرة وهو أيضا صنعاني، هذا الذي كتب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيفة والتي حدث بها واشتهرت وكانت من أصح الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة وإن كان مدنيا لكن لما نقل اليمنيون حديثه إليهم واشتهر برواية الثقات عنهم وصف بأنه أصح الأسانيد. وإذا أضيف إلى هؤلاء عبد الرزاق، فإن عبد الرزاق الراوي عن معمر، عبد الرزاق صنف كتابه المصنف، وكتابه المصنف تضمن الجامع لمعمر بن راشد، ولذلك هذه السلسلة منقولة كتابة، ومعمر تضمن جامعه صحيفة همام، وصحيفة همام كتبها عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى. قال وأثبت أسانيد المصريين الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الصحابي، وعقبة ممن نزل مصر وسكنها، والليث بن سعد إمام المصريين يروي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. هذا أثبت سند عند المصريين. قال وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة الذين يروي عنهم، لأنه يروي بهذا السند عن أكثر من صحابي. قال: وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن يزيد عن أبيه وهو يزيد. هكذا بين لنا الحافظ العراقي رحمه الله ما قيل في أصح الأسانيد وما قيل في أصح الأسانيد المنسوبة إلى الصحابة وما قيل في أصح الأسانيد المنسوبة إلى مين؟ إلى أهل المدن. ليش ما قال أصح الأسانيد المدنيين؟ لأنها متكافئة، يعني عندنا أكثر من سند، فمثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، وعندنا الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، كلاهما سند إيه؟ مدني، ولا تستطيع أن تفضل بعضها على بعض. وهكذا في العراقيين لما ذكر أكثر من إسناد عن علقمة وعن علي وعن ابن مسعود. ثم قال الحافظ الشيخ زكريا قال: وجزم الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله وكذا إسحاق بن راهوية، جزموا بالزهري أي بأن أصح الأسانيد وإن كانت عبارة الأول أجودهما. من الأول؟ وإن كانت عبارة الأول أجودهما، وهي أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري عن سالم قال هو ابن عبد الله ابن عمر، أي راويا عن أبيه عبد الله البر، قال بفتح الباء أي المحسن في جميع أعمال البر بكسرها، فيقال عبد الله بن عمر البر لأنه أحسن في أعمال البر. قال: أي راويا عن أبيه يعني عبد الله البر بفتح الباء. قال: أي المحسن في جميع أعمال البر بكسرها. فماذا تعرف من أنواع البديع بين البر والبر؟ يعني محسن بلاغي أو قال، وقيل إن أفضل الأسانيد، وقيل يعني، وقال عبد الرزاق بن همام الصنعاني أصح الأسانيد زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما عن أبيه، قال الحسين بحذف الياء على لغة النقص، ولغة النقص يعني أن يحذف الياء ويلزم الكلمة رسما واحدا في الرفع وفي النصب وفي الجر، وهذا ما أشار إليه ابن مالك بقوله إيه؟ وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. فيعطينا في أبي في أب وأخ لغتان أو ثلاث لغات، لغة على أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، واللغة الثانية أنه يقصرها ويجعلها تعرب إعراب الاسم المقصور، جاء أباه على أنه اسم مقصور يرفع بالألف ويعامل معاملة المثنى، والثالث يعني ينقص أب فقط يعرب بإعراب الحروف، هذا أب ورأيت أبا وسلمت على أب. وهذا هو الذي أشار إليه هنا بقوله عن أبيه، قال بحذف الياء على لغة النقص على حد يعني قول القائل بأبيه اقتدى عدي في الكرام ومن يشابه أبه فما ظلم. فعندنا بأبيه الأولى، الأصل أن يقال بأبيه فحذف الياء، والثانية في قوله ومن يشابه أبه، والأصل ومن يشابه أباه فحذف الألف فما ظلم. قال عن جده يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال وابن شهاب، أي والحالة أن الراوي عنه ابن شهاب، أي عن زين العابدين ابن شهاب به، أي بالسند المذكور. قال وحاصله أن صح الأسانيد ابن شهاب عن زيد العابدين عن أبيه عن جده أو فابن سيرين. قال أو هنا وفيما سيأتي ليست للتخيير ولا للشك بل لتنويع الخلاف كما قال، فالمعنى على الواو يعني كأنه يريد أن يقول أو هنا بمعنى الواو يعني. وقال عمرو بن علي الفلاس وغيره أصح الأسانيد أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري عن أبي عمرو عبيدة قال بفتح العين، فهو اسم مكبر وليس مصغرا، ويقال فيه عبيدة ولا يقال فيه عبيدة. قال السلماني بإسكان اللام على الصحيح نسبة إلى سلمان، قال حي من مراد، وحي من مراد يعني قبيلة من قبائل مراد. قال ابن الأثير والمحدثون يفتحون اللام يعني يقولون عبيدة السلماني، وأهل اللغة يسكنون اللام يقولون عبيدة السلماني، فأهل اللغة ينسبونه إلى سلمان، لكن بما أو إلى ما ينسبه المحدثون هذا ما لم يفصح عنه ولا يقال إلى سلمان. قال والمحدثون يفتحون اللام وعنه أي عن جده زين العابدين وهو علي بن أبي طالب كما مر، أو يعني وقال يحيى بن معين أصح الأسانيد سليمان بن مهران الأعمش، والأعمش لقب لسليمان عن ذي الشاني أي الحال وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وقوله النخعي قال بالإسكان للوزن في كلمة النخعي أو لنية الوقف نسبة إلى النخع أو نسبة للنخع قبيلة من اليمن. عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود يعني عبد الله يقول فجملة الأقوال التي في النظم خمسة يعني خمسة أسانيد، وهي التي حكى ابن الصلاح. قال الناظم، والقائل هنا الشيخ زكريا الأنصاري، وأراد بالناظم الحافظ العراقي. قال الناظم وفي المسألة أقوال أخر ذكرتها في الشرح الكبير. قال جملتها على ما ذكره ستة، فيكون كم العدد؟ 11، وتمكن الزيادة عليها يعني على 11 التي ذكرها العراقي. ثم قال ولمن عمم من زيادته أي واعتب من عمم الحكم بأصحية الأسانيد في ترجمة واحدة لصحابي واحد بأن جعله عاما يعني أصح لجميع الأسانيد، كأن يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر كما مر، لشدة الانتشار يعني بين أهل العلم بأن كل جماعة يرون أن سندا ما أصح من غيره. قال: والحاكم بذلك على خطر من الخطأ، كما قيل بمثله في قولهم ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان، يعني يعتبر هذا من الخطأ، لأن القائل ينفي وجود غير ذلك الاسم، وقد يكون موجودا ولكنه لا يعرفه. وكذلك قولنا هنا أصح الأسانيد فيه حكم، وقد يكون هذا الحكم فيه شيء من التقصير. قال: بل إن كان ولا بد ينبغي له أن يقيد كل ترجمة بصحابيها، فيقول أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد عمر، أصح أسانيد علي، وهكذا. أو بالبلدة فيقول أصح أسانيد المكيين، الشاميين، البصريين، الكوفيين، وهكذا، التي منها أصحاب تلك الترجمة كما اختاره الحاكم لأنه أقل انتشارا، فيقول أصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. ولو قال إن أصح أسانيد ابن عمر الزهري عن سالم عن ابن عمر أيضا قول صحيح. قال: وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر يعني ابن عبد الله. قال: وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وأصح أسانيد المصريين الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وهكذا قال النووي في أذكاره. وماذا يقصد بقوله في أذكاره؟ يعني في كتابه الذي ألفه في الأذكار. ماذا قال النووي؟ ولا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب. هذا القول قول غريب من الإمام زكريا. وكان الأولى يعني الذي يظهر والله أعلم، هناك فرق بين أن يقال هذا أصح الأسانيد وبين أن يقال أصح ما في الباب. فإن قولهم أصح ما في الباب، أفعل التفضيل هنا لا يراد به الأصحية، اللي هي الأصحية المراد بها الحكم الاصطلاحي، وإنما يراد به أقوى ما يروى، فقد يكون كل المروي ضعيف وهذا أقواها. ولذلك لا يلزم من قولهم أصح ما في الباب الصحة الاصطلاحية، وأما إذا قالوا أصح الأسانيد فإنه يلزم منه الصحة الاصطلاحية. ولذلك قول الإمام زكريا هنا قول فيه غرابة. وهكذا قال النووي في أذكاره: ولا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، يعني أي عبارة إذا قال أصح ما في الباب، أما إذا قال أصح الأسانيد فيلزم منه صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. انتهى كلام مين؟ النووي. لكن كما قلنا إن هذا لا ارتباط له بهذا الموضع. قال: ومن ذلك أصح مسلسل، وسيأتي في محله، يعني إذا قالوا هذا الحديث أصح مسلسل لا يلزم منه أن يكون الحديث صحيح. هذه العبارة تسلم، لأنه لا علاقة بين الأصحية والتسلسل. ويريد العلماء بقولهم هذا أصح مسلسل، المسلسل عندهم هو الحديث الذي يروى وينقل على هيئة معينة، هذه الهيئة يتناقلها الرواة راو بعد راو، كما جاء في قولهم يعني في قول صاحب البيقونية: مسلسل كل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك حدثنيه وهو قائما، أو عندما حدثني تبسما. فكان كل راو إذا حدث تلميذه تبسم، فيقال هذا مسلسل بالتبسم، أو يحدثه ويقوم فيقال هذا مسلسل بالإيه؟ بالقيام. وهكذا إذا كان كلما حدث أقسم، كقوله مثل أما والله أنباني الفتى، فعندما يحدثه يقسم والله أنباني الفتى. ومثله المسلسل المشهور بالمحبة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: والله إني أحبك يا معاذ. وهكذا معاذ قال لعبد الرحمن بن هن: والله إني أحبك. وهكذا كل من روى الحديث يقول ويصدر الحديث بهذه اللفظة. فهذا هو المسلسل. والأحاديث المسلسلة كثيرة، لكن غالب المسلسلات ضعيفة. ولذلك هنا قال: إذا قيل هذا أصح مسلسل لا يلزم منه الصحة الاصطلاحية. قال: وسيأتي في محله. قال: واقتصر في النظم على تكلمهم على اختلافهم في أصحية الأسانيد، لأنها هي المناسبة للباب. فالمؤلف يتكلم عن الحديث الصحيح، فكان من المناسب أن يذكر أصح الأسانيد. أما ذكر أضعف الأسانيد أو أوهى الأسانيد فهذا محله عند الكلام على إيه؟ على الحديث الضعيف. لكن الشيخ زكريا الأنصاري رأى أن يستدرك بأوهى الأسانيد في هذا الموضع، ولعله من باب وبضدها تتميز الأشياء، فذكر الأحاديث الواهية لكي يقارن طالب بين أصح الأسانيد وأوهى الأسانيد. قال: في أصحية الأسانيد لأنها الأهم، وإلا فقد تكلموا على أوهاها، يعني على أضعفها، كما قال الحاكم وغيره. يقول: وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة. قال: أوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الإسناد لا تقوم به حجة. قال: وأوهى أسانيد بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وأوهى أسانيد أنس داود بن المحبر عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عن أنس. وهذا ذكر بعض أوهى الأسانيد وليس كلها. قال: وفائدته ترجيح بعضها على بعض وتمييزها، وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح. فأوهى الأسانيد لا تصلح للاعتبار فضلا عن أن تصلح للاحتجاج. وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن يزيد عن أبيه. ثم قال رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على أصح الأسانيد انتقل إلى بيان أصح كتب الحديث. ما هي أصح كتب الحديث؟ قال: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولم يعم، ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. ورد لكن قال يحيى البر: لم يفت الخمسة إلا النزر. هنا يتكلم الحافظ العراقي على قضية، وهي إن أصح المؤلفات في الصحيح في الحديث الصحيح كتاب البخاري، وجمهور العلماء على أنه يرجح في الأصحية على كتاب مسلم، ويليه في الصحة كتاب مسلم، وإن كان بعض علماء الغرب وأبو علي النيسابوري شيخ الحاكم رجح صحيح مسلم على صحيح البخاري. والعلماء الذين قالوا بترجيح كتاب الإمام البخاري قالوا لأن الإمام البخاري هو أول من ألف، والإمام البخاري شيخ لمسلم، والإمام البخاري أعلم بالحديث من مسلم، حتى إنهم يقولون لولا البخاري لما راح مسلم أو جاء. قالوا ويلزم من أعلميته أن يكون كتابه أصح، وأيضا رجحوا كتاب البخاري على كتاب مسلم. قالوا لأننا نظرنا فوجدنا أن الرواة المتكلم فيهم في البخاري ومسلم في البخاري أقل من الرواة المتكلم فيهم في مسلم. وقالوا أيضا من أسباب الترجيح إن عدد الرواة الذين انفرد بهم مسلم أكثر من عدد الرواة الذين انفرد بهم البخاري، وهذا الانفراد مظنة يعني النزول. وذهب جماعة من العلماء إلى تفضيل كتاب الإمام مسلم، قالوا وسبب التفضيل إن كتاب مسلم أحسن ترتيبا، وإن مسلما استفاد من ترتيب البخاري فأخرج كتابه أحسن، لأنه خلا كتابه من المعلقات إلا قليل، وخلا من الموقوفات، وخلا من المقطوعات وهي أقوال الصحابة والتابعين، واقتصر كتابه على المرفوع، كما خلا كتابه مسلم من الترجمة من التراجم والعناوين، فهو ألف كتابه مرتبا ولم يترجم له، وإنما أفرد كتابه بالصحيح فقط بالحديث المرفوع الصحيح. أما البخاري فقد ملأ كتابه بالترجمة، وأما البخاري فقد قسم الحديث وقطعه وذكره في مواطن متعددة لمناسبات متعددة، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فإنه يجمع الحديث الواحد في المكان الواحد، ولا يجمع الحديث الواحد في المكان الواحد ولا يفرقه. ولما كان مسلم أيضا يورد الأحاديث الصحيحة يصدر بها الباب ويتبعها بالمتابعات والشواهد، وهو صنيع ما عني به البخاري يعني على هذا الترتيب. وإن كان البخاري رحمه الله يورد الحديث ويسوق متابعاته وشواهده، لكن على خلاف في الترتيب، لذلك قالوا إن كتاب مسلم أفضل يعني من حيث الترتيب، لكن ما جرؤ أحد أن يقول إن كتاب مسلم أصح يعني من حيث المرتبة، ذلك لأن البخاري يعني يقسم الرواة إلى 5 طبقات، فيختار الطبقة الأولى يصدر بها الباب، ولا ينزل إلى الطبقة الثانية إلا إذا اضطر. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه وإن قسم أو وإن كان التقسيم يعني تقسيم الرواة إلى 5 طبقات، فإنه يرى أن الطبقة الأولى والثانية متساويتان، فيأخذ منهما دون تردد، وهذا أنزل كتاب مسلم درجة. وهناك أيضا قضية صار فيها النزاع بين منهج مسلم ومنهج البخاري، تلك هي مسألة ثبوت اللقاء وإمكانية اللقاء. فالإمام مسلم رحمه الله يكتفي من الرواية بإمكانية اللقاء، وأما الإمام البخاري فلا يكتفي بل لا بد من ثبوت اللقاء. ولهذا يعني نظم بعضهم في هذه المفاضلة نظما بديعا فقال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وهذا يعني خير ما يقال في هذين الكتابين الصحيحين. قال أول من صنف في الصحيح محمد يعني ابن إسماعيل البخاري، وخص